أخي يسأل هل ينبغي أن نخاف من مغسل الموتى أم من الموت نفسه، أم هل ينبغي أن نخاف من لقاء الله عز وجل وقد ظلمنا أنفسنا باتخاذ أولياءنا وآلهتنا غير الله؟ أقول للسائل الله يجزي خير، مغسل الأموات بشر مثله مثل إمام المسجد ومثله مثل المدرس ومثله مثل أي إنسان، فهل يخاف الإنسان من إمام المسجد أو من المدرس أو من الطبيب؟ الخوف يا أخوان، الخوف من الله وليس من مغسل الأموات. بالنسبة للموت لا بد من تذكر الموت، والرسول صلى الله عليه وسلم يا أخوان يقول قد نهيتكم عن زيارة القبور، قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم بالآخر. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظر قط إلا والقبر أفضع منه. فأقول للسائل لا تخاف من مغسل الأموال ولا تخاف من المقبرة، إنما تذكر الله فهو بيده يأتينا ملك الموت. سائل يسأل يريد أن نحكي له قصة خاتمة سيئة لأحد العاصين، فأقول وبالله التوفيق يا أخي السائل أنا لا أعرف طبيعة الميت إذا كان من العاصين أو من الملتزمين، والسبب أن حالات سوء الخاتمة وحسن الخاتمة لا تظهر على كل ميت تقوم بغسله، قد يعدي علي أكثر من 10 لا أجد فيهم أي علامات تدل على حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة، وقد أحضر حالات غسل 2 أو 3 وراء بعض تكون فيها حسن خاتمة وسوء خاتمة، فأنا لا أعرف بالنسبة لغسيل الميت إذا كان هذا الميت أحد العاصين، لكن أنا أحكي وأسرد لكم القصص التي وقفت عليها شخصيا. هذه القصة يا أخوان أرجو من جميع الإخوة الحاضرين أن ينقلوا هذه القصة لمنازلهم، لأخته وأمه وعمته وخالته. هذه القصة يا أخوان أدخلت بسببها المستشفى، قصة لامرأة رفضت النزول إلى القبر والعياذ بالله. أرجو أن تنقلوها بحذافير، احضروا لي جنازة هذه المرأة في سيارة دينا مكشوفة، دينا لحمل البضائع، لكن كان الغريب انهم كانوا واضعين جنازة هذه المرأة على فرش من الاسفنج، واولادها واخوانها متمسكين في جدار دينا حتى لا يقعوا. فعند وصول هذه المرأة الى المقبرة مع وعارة الطريق خرج هذا الاسفنج من تحتها وظلت هذه المرأة على صاج الدينة فيه شمس محرقة في عز الصيف. قاموا بإنزال هذه المرأة وأدخلوها إلى الأخوات ليقوموا بتجهيزها. كان نزولها من السيارة طبيعيا، لم نلاحظ أي علامات عليها. بعد أن انتهوا الأخوات من تجهيز هذه المرأة خرجت أحدى المغسلات من عند الباب وقالت أين أبناؤها؟ أين أخوانها؟ من يريد أن يستسمح منها قبل أن يكفنها؟ فدخل الأبناء والأخوان ثم خرجوا وهم يحملونها وأدخلوها إلى المسجد، وخروجها من المغسلة كان طبيعيا. ثم قاموا بالصلاة على هذه المرأة وأتوا بها إلى المقبرة. نزل إلى هذه الحفرة ابنها وأخوانها، وظليت أنا على فتحة القبر، ثم قام أحد الأخوة بتغطيتي بغطاء الأخضر حتى لا ينكشف ملامح وجسد هذه المرأة، ثم أردنا حملها وإنزالها بالفرش ليتلقاها أبناؤها داخل هذه الغرفة لتلحيدها. لكم أن تتصوروا يا أخوان كم يحمل جنازة من جميع الجهات، 20-15، فلنقل 20. تخيلوا 20 رجل يستطيع أن يقلبوا سيارة صغيرة كفراتها بالأعلى وسقفها بالأسفل. 20 رجل لم يستطيعوا تحريك جنازة هذه المرأة قدر سنتي واحد على القبر. قام أحد الإخوة قال لي: يا شيخ، ما الذي يؤخر الجنازة؟ ماذا أقول له؟ قلت أن هناك عائق تحت الكفن في الفرش أريد تخليصها منه، فلا يوجد شيء، ماذا أقول؟ فقام أحد الإخوة قال لي: اقرأ يا شيخ. قلت: الله يجزيك خير يا أخي، كيف أقرأ؟ الميت لا ينتفع بالقراءة. إذا مات ابن آدم انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاثة: صدقة جارية، ولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به. الميت لا ينتفع بالقراءة. قال: يا شيخ، أنا لم أقل لك اقرأ على الميت، قلت لك اقرأ ما تيسر من القرآن. ففي مثل هذه الحالة يا أخوان لا بد أن نستمع لأي واحد، لقد أصبح الوضع محرج. فبدأت أقرأ وهو يقرأ، ثم شاهدنا ونحن نقرأ ومتمسكين الأخوان من الفرش من الجنبين، وكانت جنازتها بهذا الشكل. بدأ رجلها يرتفع من الأعلى وبدأت تنزل إلى داخل القبر، فحمدت الله أنها سوف تنزل، حتى شاهدت رجليها في يد أخاه، استلمها أخاه منها. ثم توقفنا على القراءة، فإذا هي تسقط من أيديهم سقطة لو سقطها الحي لمات. ثلاثة أنفار حاملين زي الطفلة فلتت من يدهم ووقعت داخل القبر. فنزلت مسرعا لهم: لماذا فلتوها؟ ما كنتم ممسكين بها؟ قال: يا شيخ، من ثقلها، من ثقلها لم نستطيع حملها، لدرجة أننا لو ظلينا ممسكين بها كان خبطت رؤوسنا في جدار هذا القبر. ثم أتينا اثنان من ناحية الرأس واثنان من ناحية الأرجل، وأردنا سحبها إلى المكان المخصص لتلحيدها. مسافة نصف متر إلى متر إلى ربع قمنا بسحبها بصعوبة حتى مكان اللحد، فتركت ونحن نسحبها تركت حفرة لو أتيت بكريك لم تعمل مثلها من هذا الثقل. فطلب مني الابن، قال: يا شيخ، أريد أن أكشف عن وجه أمي. قلت: ما يجوز. قال: أريد أن أكشف عن وجهها وأقبلها ثم أعيد وجهها كما كانت. قلت: نحن ما لسنا محارب. قال: أخرج من القبر أرجوك يا شيخ. فخرجنا من خرجت الإخوة من القبر، وآخر رجل خرجت من القبر، وإذا بهذا الشاب هذا الابن يصيح صيحة داخل هذا القبر أرعبت كل من كان في خارج القبر، يصرخ صرخة. نزلت مسرع فوجدته منهار، أخرجناه من هذا القبر، وكان رأس والدته كما هو. ثم بدأنا في دفن هذه المرأة، وشاهدت هذا الابن وهو يتسحب من بين الحضور يريد أن يهرب، فلحقت به إلى السيارة، ثم أخرجت رجلي اليمنى من السيارة وقلت له: ما الذي جعلك تصرخ في داخل هذا القبر؟ قال: لا أستطيع يا شيخ، أرجوك يا شيخ لا أستطيع. شوف، إذا لم تذكر لي بدو الإخوان يتجمعوا على السيارة لأنهم كلهم شاهدوا وسمعوا الصرخة التي أطلقتها، بدأوا يأتون إلى السيارة. فقل لي: ماذا الذي حصل؟ قال: أقول لك يا شيخ بعجالة، تتركني؟ قلت: نعم. انظروا يا أخوان، انظروا إلى هذا الابن الذي يتبرأ من أمه وهو الشاهد عليها يوم القيامة. ماذا يقول هذا الابن عن والدته يقول: يا شيخ، إن المرأة التي دفناها ليست أم. وأخذ يرددها: ليست أمي، ليست أمي. كيف؟ أليس هذا تصريح دفنها؟ أليس هذا اسم أمه؟ قال: نعم يا شيخ، إنما على ورق، إنما المرأة التي دفناها ليست أمي. ماذا رأيت؟ قال: يا شيخ، لقد كذبت عليه. عندما طلبت المغسلة منا أنه نستسمح من والدتنا، دخلنا وشاهدناها، إنما طلبت منك أن أكشف عن وجه أمي. لماذا؟ لأتأكد من شيء ما في نفسي. قلت: ماذا؟ قال: يا شيخ، إنني أعرف والدتي، إنها بيضاء، بيضاء البشرة. قلت: وما الفرق؟ قال: عندما كشفت عن وجه أمي فيتحول لونها إلى سواد البقال يا شيخ. كيف؟ قال: تحول وجه أمي إلى سواد العقال يا شيخ، من منبت الشعر إلى أسفل الدقن، ومن لحمة الأذن اليمنى إلى لحمة الأذن اليسرى. فضربت بهذا الصوت يا شيخ: إنما تحت أذنيها لم يختلف لون جسدها. لماذا؟ فبدأ الإخوة يتجمعون على السيارة ثم هرب. لكن يريد الله سبحانه وتعالى بعد عدة أشهر وأن أقوم بغسل ابن خالته، وكان يصلي معي بالقرب مني في الصف، وبعد الصلاة قال: يا شيخ، ألم تعرفني؟ قلت: عرفني جزاك الله. قال: أتذكر المرأة التي رفضت النزول للقبر؟ قلت: نعم، وأنا أقولها في جميع كلماتي في المساجد. قال: أنا ابنها، وقد أطلق لحيته وظهرت السجدة في جبينه وقصر ثيابه. قلت: لا، أنا أعرف ابنها. قال: أنا أقول لك يا شيخ إنها والدتي، وأذكر لك الدليل. قلت: إنما هرب ابنها ولم يقول لي السبب، لم يذكر لي السبب. قال: الآن أقول لك السبب يا شيخ ليرتاح ضميري. قال: يا شيخ، قمت بالحج عن والدتي واعتمرت لها، وقمت ببناء مسجد لها، ووضع ثلاجات ماء في كثير من الأماكن لكي أنسى هذا الوجه الذي رأيته، ولم أستطيع. إنما أقول لك الآن يا شيخ السبب في ذلك. فماذا يقول هذا الابن عن أمه يا أخوان؟ وهو الشاهد عليها يوم القيامة. يقول هذا الابن: إن أمي يا شيخ كانت لا تصلي. كيف؟ قال: إن أمي كانت لا تصلي. لماذا لم تقل لنا ذلك؟ كان ما صلينا عليها، ولا غسلناها، ولا دفناها في مقابر المسلمين. قال: لم أستطيع يا شيخ من هول المنظر، لم أستطيع من هول المنظر، وأنتم تحاولون إنزال والدتي إلى القبر وهي ترفض ذلك. فأسأل الله لي ولكم حسن الخاتمة.